دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 32، تفسير سورة البقرة من الآية 267 إلى الآية 274، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن بيّن هالأمثلة بيّن نوع المنفق. طيب الآن تكلمنا عن النفقة وأجرها، قال الله عز وجل تحدث سبحانه عن المنفق منه، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من الطيب ومما أخرجنا لكم من الأرض. طبعا الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، كأن الآية تحدثت عن الزرع وعن التجارة، أين الماشية؟ الغالب طبعا في أهل مكة والأنصار أنهم كانوا يا زراع الأنصار يا تجار أهل مكة المهاجرين، نعم هذا الغالب، أهل الماشية قليل. نعم، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، وإن كان جاء في بيانها أيضا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث. التيمم معناته التيمم قصد، ولا تيمموا الخبيث منه يعني كأنه يعني تأخذون بس منها الخبيث، ولا تيمموا تقصدوه، ولا عاد لو ما قصدته وما علمت عنها الأمر سهل، لكن هذا المال اللي عندك تجمع الخبيث ثم تقصد تأخذ منه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، منه تنفقون. قال الله سبحانه وتعالى طيب ولستم بآخذيه، لو أنك مكان هذا الفقير هل ستأخذه؟ ولستم بآخذيه، وإذا كنت مضطر قد تأخذه لكن على إغماض فيه، يعني شو أسوي ما في غيره. بعضنا إذا أراد يتبرع بملابس ولا يتبرع بشيء حتى يكون ما يقبل، يعني يتبرع بأشياء لا في مأكول ولا في مشروب، إذا الأكل أوشك على الانتهاء أو انتهى أو الملبوس انتهى على قرب من التلف، تعمد جمعوا هذا، جمعوا الشين حتى يصرح به الشين، أعطونا نتصدق به. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وطبعا هذا المشكل إذا كان أيضا في الزكاة، لا من الأواسط، لا من الغني لا من العالي ولا من، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، لا أنتم لن تأخذوه ولو احتجتوا، لكن لو احتجتوا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني، غني حميد، غني هل يناسب؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر بهاتين الصفتين، أنه يحمد الله سبحانه يحمد لمن التزم ولم ينفق هذا الرديء. ثم قال سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة الصحيح هنا معناها وضع الشيء في موضعه، لكن من أهمها النفقة. نعم قبلها، نعم نسينا الشيط، الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان كثير من الناس فعلا مما يثبط في النفقة أن الشيطان يخوفه بالفقر، يقول ستفتقر، ها مع أن الرزق في السماء، في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع هذه الآية تقرأ وفي السماء رزقكم، فأخذ ناقته وذبحها، ثم جاء في العام القابل فسمع النبي يقرأ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فقال هذا الإعرابي من أغضب الإله حتى حلف، يقول هم مصدقين أنا ذبحت ناقتي ومصدق، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن ينبغي الإنسان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء معناه البخل هنا، صحيح أن البخل والبخل داء. وينبغي لأهل الصلاح والخير أن يتخلصوا منه ويحذروا منه كل الحذر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فينبغي العبد، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يؤمر قالوا يشاورون أن يؤمر فلان أو فلان، لكن فلان فيه شجاع وكذا لكنه بخيل، قبل أن يسمع الآخر قال أوه، وهل هناك داء أدوأ من البخل؟ ما يصلح أمير، أمير بخيل ما تجي. قال أمروا فلان، قالوا ما يسمع الصفات الأخرى ولو أنه شجاع، ولذلك سماه فحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل، وفضل الله واسع، مغفرة الذنوب وفضل من المال. هذا وعد الشيطان وهذا وعد الرحمن. ولذلك إذا جاك الشيطان يخوفك تذكر وعد الله مقابل هذا الوعد، ومن أصدق من الله قيلا. الله يعدك، الشيطان يعدك، والله يعدك مغفرة وفضل، وفضل مال أيضا. والذي يعدك واسع وعليم سبحانه. ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء. وقلت لكم طبعا عندنا تفسير بالسياق وتفسير بالعموم، فلو جئنا نأخذها بسياقها لقلنا أن سياق الحكمة هنا، وترى بعض الأحيان تفسير بالسياق نقول بعض الأحيان مثل ما يقال قاعدة العبرة بعموم السبب، نقول العبرة بعموم السياق لا بخصوص السياق، مثل ما أننا نقول قاعدة العبرة بعموم لا بخصوصه، ولا لا؟ وقد يكون أيضا العبرة بعموم السياق لا بخصوصه، لكن سياقه في الحكمة هنا في مسألة النفقة. يؤتي الحكمة من يشاء، سواء في تأمل هذه الأمثال والنظر فيها أو في وضع المال في موضعه، كما قلت لكم في أول آيات النفقة يسألونك ماذا ينفقون فأشار إلى المصرف، وسيأتينا الحديث عن المصرف. الآن الآيات بعد أن تكلمت عن المصروف سيأتي الحديث عن مكان الصرف. قال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات. وهنا أيضا آداب، لأن قال منع من الرياء ومنع من المن، فأيضا قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. لاحظوا لما جاء مع الفقراء قال تخفوها، لأن هناك صدقات تحتاج إلى العلن، لكن هذا الفقير بعينه الأولى أن يكون الإعطاء له سر. ويا إخوان يقول بعض المفسرين في الدراسات الحديثة أو الدراسات النفسية الحديثة ثبت عند المتخصصين في هذه الدراسات أن كثير ممن يعطون يحقدون على المعطي. تجد مثل مثل يقول اشتقي شر من أحسنت إليه، ها؟ ويظهر في هذا والله أعلم كما ذكر بعض المفسرين، لأن هؤلاء الذين يعطون سواء أعطوا شفاعة أو أعطوا مال أعطوها وهم لم يتأدبوا بآداب القرآن، وإلا لو تأدبوا بآداب القرآن ما حصل هذا الحنق والضيق عند أولئك الفقراء، لأنها تبعها منه وأذى وتحقيد. لكن تخيلوا أن هذا الفقير أخذها بخفية، وهذا المعطي لم يرى أي تفضل وفضل عليه، ها؟ كيف هذه الآداب يا أخوان نطبقها في عالم النفقة وعالم الإحسان للفقراء؟ ترى مجتمع نظيف لا من جهة الغني ولا من جهة الفقير، لكن بعض أو كثير من الأغنياء يرى نفسه أعطيت وفعلت ما أعطيتني. ولذلك بعض العامة عندهم من الفقه إذا جاء يعطي الزكاة تجد يقول هذا من حق الله، ما لي دخل فيه. وبعضهم يحرص على إخفائها غاية الحرص. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات، يعني أن المراد بها في بعض الصدقات تحتاج إلى إعلان، مشاريع خيرية كبيرة، بناء مساجد، فنعم ما هي. لكن وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء لما يكون المقام مقام يخشى عليه من الإذلال هذا الفقير فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ثم قال سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، يعني يقول الله سبحانه وتعالى، وطبعا ليس عليك هداهم في عموم السياق في العموم، وفي الخصوص في أمر، في أمر النفقة، في خصوص النفقة، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير، بيان أن هذا المنفق إنما هو خير لك أنت، فالمنة لله عز وجل. يقال أن أحد التابعين جاءته امرأة فقالت يا أبا أسامة تناديه إني أريد أن أخرج من المال لكن لا أريد أن أخرجه لفلان، أخشى أن فلان وفلان يأكلوه. فقال لقد منيت وآذيت قبل أن تعطي، يعني أنت بدأت الآن بالمن، يعني تقول أنهم يأكلون احتمال أنه يأكل. قال لقد مننت وآذيت قبل أن تعطي. فينبغي للإنسان أن يلاحظ مثل هذه الآداب، وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفق من خير يوفى إليكم، يعني أن كما قلنا أنه يضاعف. وفي قوله سبحانه وتعالى في المثل عندما قال مثلا كمثل حبة أنبت السبع سنابل، ختمت الآية بقوله يمكن ما وقفنا مع عليها والله واسع عليم، نسينا أن نقف مع هذا الختام، استوقفتني هذه الآية وذكرتني بهذا ذاك الختام. ما مناسبة واسع عليم في الختام؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، نعم واسع الفضل، لأن بعض الناس قد يرد عليه شيء إيراد، يقول الله سبحانه وتعالى ضرب مثل بالحبة والحبة أنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة مئة حبة، ويضاعف. اللي يبدأ يحسب بهذه الحسابات ها نقول لتراك مخطئ، تتعامل مع الأكريم الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. حتى في الحسنات يا إخوان بعض الناس يجي يسأل ها مالي من الحسنات وما كذا، ولذلك بعض يعني أنت تتعامل مع الكريم سبحانه، مع الرحيم سبحانه. ولذلك في شأن النفقة قد يضيق بعض الناس في تصورها، لكن الله عز وجل ذكر أن هذه، وبالمناسبة قالوا أهل العلم إن إن إن مسائل النفقات المضاعفة فيها مثل الصبر، يعني عندنا في الأفعال في الإسلام الصبر والصيام والصدقة، ما الحسنة مئة بعشرة مثالها مضاعفة أكثر، الصبر ما له حد، ها إنما يوفى الصابرون أجرهم، ما في حساب، كم الحساب بعد، لا تسأل عن كم مع الكريم سبحانه، ها والصيام لله وهو يجزي به، وهذه مضاعفة أكثر من مضاعفة. إذن غير الصلاة ها غير الحج، فهذه العبادة عبادة الإنفاق، إذا التزم العبد بكل هذه الشروط واتقى الله عز وجل وما من وجد أن الله المنة لله سبحانه وتعالى يجد. بل يا إخوان يقول ابن القيم رحمه الله من أسباب انشراح الصدر النفقة، اللي منكم ضايق صدره ويجد يروح ينفق ويبحث عن الفقراء بحث، وخاصة الفقراء اللي مالك صلة بهم ولا يعرفونك، بل ما شاء الله تجد حقيقة صور مشرقة لبعض التجار والفضلاء. أجد في بعض الأحياء الفقيرة وقد رأيت بعضهم يدخل مع سيارته ومع ينفق وواضع اللثام على وجهه ما يريد أحد يعرفه، يمكن يوكل غيره لكن أراد أن يتمتع بهذه النفقة وهذا العطاء، وخاصة أنه لا يعرف من هو. إذن وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم. ثم قال سبحانه وتعالى للفقراء، خص هؤلاء بخصيصة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، للفقراء. وكان وهؤلاء أعلى، يعني هنا ذكر أصناف المنفق عليهم. قبل قليل كان الحديث عن النفقة، واللي قبله كان مثال لأجر النفقة وآداب النفقة، ثم بعد ذلك بعد آداب النفقة ذكر المنفق منه ثم المنفق عليه. المنفق منه، المنفق عليه قصدي. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضرب، أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. الله أكبر يا أخوان، حتى هذه فيه مدح، إن يعني ما مدح أو أمر الأغنياء بآداب وأمر الفقراء بآداب. قال الله عز وجل في وصفهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وعلامتهم لا يسألون الناس إلحافا. السؤال مرة واحدة، ترى هل يسألك مرة واحدة ويترك؟ بعض الناس يقول لي لو كان محتاج سألني مرة ثانية. لا، هذا هو اللي يبحث عنه. هذه لا يسألون، لا يترددون، يكثرون السؤال. وأيضا لباسهم، هيئتهم، يتعففون في لباسهم وفي هيئتهم، ما هم يبالغون، قد يكون عندهم يبالغون في إظهار الفقر. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. أهل الإيمان نعم، يعني إنهم يجاهدون، ربطوا نفسهم للجهاد، جعلوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما عندهم وقت. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، سواء مثل الذين حصلوا أيضا على الهجرة، ومثل الذين حصلوا وجعلوا فقط للجهاد، أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. وأيضا قد يكون عند ما يعني ما عندهم القدرة على الضرب في الأرض. أيضا بعض الناس قد لا يكون عنده قدرة في التكسب، ما كل الناس ترى يستطيع أن يبيع ويشتري، فبعض الناس عنده عجز في هذا الباب. لكن يحسبهم الجاهل أغنياء من تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس، لا يسألون الناس إلحافا، لا يتعرضون للناس ولا يلحون، فهذه من علاماتهم. ثم قال سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير، قلنا أيضا نفس ما قلناه، قال وما تنفقوا، أنا راح بالي، وما تنفقوا من خير، هنا في قوله وما تفعلوا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يعني أي خير، صغر هذا الخير، قل هذا الخير، كأن الآية تشير حتى إلى أن كل ينفق ويدقق وينظر. ثم قال سبحانه وتعالى ختاما لهذه الآية الذين ينفقون أموالهم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. هذه آداب وهذه أوقات، أوقات، وسبحان الله ما في تكرار. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، سر وعلانية، الليل يوافق السر طبعا والنهار يوافق العلانية، تقابل. ولذلك أيضا يجعل كل واحد منا له في أعماله الصالحة صدقة يخفيها، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى إيش؟ أعطونا الحديث، لا تعلم، هو ينفق باليمين ولا بالشمال؟ إذن هي الجاهلة الشمال، ما أحد ينفق بالشمال، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة خفاء أعضاءه ما تدري عنه، من شدة الخفاء. ف بل الذين انطبقت عليهم الصخرة، كل واحد يدعو بصالح عمله. ها، فمن ضمنهم من أخفى عمله بهذه، أخفى هذا المال. لكن أعود إلى الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا هو، ومنهم هذا المتصدق. يعني معقول الذي تصدق، لكن ها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعادل الإمام العادل؟ نعم يعادل الإمام العادل، لأن قام في قلبه من تعظيم الله أن الله يراه، فأخفى هذه الصدقة إخفاء حتى أن بعض أجزاء لا يعلم بما أنفق. إذن ينفقون في سبيل الله، ينفقون أموالهم بالليل والنهار في الأوقات، كل الأوقات ما بقي وقت، وعلى هيئات مختلفة، سر وعلانية. قال سبحانه وتعالى الذين يفعلون فلهم، بخلاف أولئك الذين تأدبوا لهم أجرهم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون. وقلنا فرق بين ثم و، أن ثم ها ترتيب، يعني شلون؟ يعني ثم لا يتبعون يعني لا في العاجل، لأن بعض الناس قد لا يؤمن أول الوقت لكن بعدين يؤمن، يعني والتراخي. يعني إذا عوتب الإنسان على ما تراخى فمن باب أولى يعاتب على ما كان قبل التراخي، واضح؟ نعم. إذن يقول الله سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل سرا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وممن أراد الله بهم خيرا ففقههم في دينه. وفي مقولة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية عند هذا الحديث، يقول الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال ومقتضى ذا هذا الحديث أن من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، اللي يريد بخير يفقهه، ومقتضى اللي ما يريد بخير ما يفقهه. فنسأل الله يجعلنا ممن فقه في دين الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.